وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم. هذه الحلقة سنستكمل فيها الحديث عن قول الكريم المنان جل في علاه أدعوني في قوله وقال ربكم ادعوني. الله جل وعلا يخبر في كتابه أنه قال لعباده ادعوني، فهو الجليل الكريم المتفضل على عباده الآمر لهم بدعائه. وقد بين العلماء من معاني الدعاء الذي شملته هذه الآية أنه شامل لكل العبادات بلا استثناء، فكل عبادة ظاهرة أو باطنة هي من دعاء الله عز وجل، كل عبادة واجبة أو مستحبة هي من دعاء الله عز وجل، لا يستثنى من ذلك شيء من العبادات، لا في ما يتصل بصلة العبد بربه ولا فيما يتصل بصلة الإنسان بالخلق، الكل مندرج في أنه عبادة لله جل في علاه، فهو داخل في قوله وقال ربكم ادعوني. وكذلك في سائر الآيات فإن العلماء يفسرون العبادة بالدعاء والدعاء بالعبادة. فأول نداء نادى الله تعالى فيه البشرية الناس في محكم كتابه في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة هنا هي دعاؤه وهي توحيده جل في علاه. ولهذا جاء في كلام المفسرين أن أمر الله عز وجل في هذه الآية وقال ربكم ادعوني هو أمر بتوحيده. وهذا إنما يفهمه من أدرك أن الدعاء مفهوم واسع يشمل كل العبادات بلا استثناء. ولا تعجب عندما تسمع قول الثوري رحمه الله: الدعاء ترك الذنوب. الدعاء ترك الذنوب، أي الدعاء الحقيقي، أي العبادة الحقيقية هي ترك الذنوب، في أن تجتنب ما نهاك الله تعالى عنه. عندما يقرأ الإنسان مثل هذا الكلام أو يرد على ذهنه مثل هذه الأقوال يستغرب كيف الدعاء ترك الذنوب. الدعاء مفهوم أنه سؤال أو طلب أو إنزال حاجة أو طلب تفريج كربة وما أشبه ذلك، لكن هذا قصر لمفهوم الدعاء على جانب منه، على ناحية من نواحيه، على صورة من صوره. وإنما الدعاء أوسع من ذلك، يشمل فعل كل طاعة وترك كل معصية، فإن فعل الطاعات وترك المعاصي جميعه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فهو داخل في قول الله تعالى في محكم كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عندما نستحضر مثل هذا المعنى يتضح لنا أن قوله صلوات الله وسلامه عليه وأفضل الدعاء الحمد لله لا إشكال فيه، فإن قول العبد الحمد لله موجب لرضا الرب جل في علاه. فكل من قال بقلبه ولسانه الحمد لله فهو داع لله عز وجل، هو داع الله عز وجل، وهو سائل الله عز وجل، وهو متعبد لله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالأكلة ولو كانت أيسر ما يكون وأزهد ما يكون، إذا أكلتها وقلت الحمد لله فقد عبدت الله، امتثلت ما أمرك الله تعالى به من دعائه. وهنا يتبين أن الدعاء مفهوم واسع، ليس مقصورا على صورة ولا موقوفا على نموذج. وهذا من المهم أن أدركه وأن تدركه أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة، من المهم أن نفهم هذا المفهوم الواسع، نستحضر هذا المعنى الواسع حتى لا نحرم أنفسنا خيرا كثيرا، وحتى نرتقب عطاء جزيلا من الله عز وجل. فالدعاء أوسع من أن يحصر في عمل، ولهذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أذكار تتضمن تمجيدا وتقديسا وسميت دعاء. فهذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: أفضل الدعاء الحمد لله. وفي ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه كرب، أي إذا نزل به ما يكره من مصاب أو بلاء أو شدة، قال صلوات الله وسلامه عليه في استدفاع ذلك المكروه واستجلاب الغوث والعطاء والنجدة والنجاة من الله عز وجل، كان صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. أين الدعاء؟ أين السؤال؟ أين الطلب؟ ليس ثمة سؤال ولا طلب ولا إنزال حاجة بلفظ معين، إنما هو تمجيد وتقديس وتعظيم لله عز وجل، حصل به تفريج الكروبات وكشف المكروهات، وحصل به إغاثة اللهفات، وحصل به عظيم الأجر والثواب. فما ينزل على قلب المؤمن من الطمأنينة والسكن والانشراح والبهجة والسرور واللذة واليقين بالله عز وجل عندما يقول هذه الكلمات يفوق كل المسائل ويفوق كل الطلبات. فإن التعرض للكريم بتمجيده، التعرض للعظيم بالثناء عليه، يوجب عطاءه وإحسانه ويستمطر فضله وعطاءه. لذلك افهم أن كل طاعة كل عبادة أنت تستجلب بها رضا الله عز وجل، تسأل من الله عز وجل خيرا ولن يخيبك الله جل في علاه. ولهذا يذكر الناس دعاء ذي النون عليه السلام، وهو من الأدعية التي قيل إنها تضمنت الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل أعطى، مع أنها لو تأملنا هذا الدعاء وهذا الذكر ليس فيه طلب، ليس فيه سؤال لحاجة معينة، إنما فيه التمجيد والتقديس والتعظيم والثناء على العظيم المنان جل في علاه، الذي يفتح لك أبواب العطاء وتنال من خزائنه ما ليس لك على حساب وليس لك على خاطر ولا يرد لك على ذهن. فهو الذي يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يداه سحاء بالخير لا يغيظهما نفقة. ما عند الله من العطاء، ما عند الله من الهبات، ما عند الله من الفضل شيء لا تدركه العقول، وإنما يستفتح ذلك ويستجلب بالدعاء بمفهومه العام وبمفهومه الخاص، لكن مفهومه العام أعظم، وهو أن تحقق العبودية لله بقلبك وقالبك بظاهرك وباطنك في سرك وإعلانك تدرك ما تؤمله. ذنون عليه السلام أحاط به كرب شديد ونزل به بلاء عظيم، فالتقمه الحوت وهو مليم كما ذكر الكريم المنان جل في علاه. لا نجاة ولها سبيل للخروج من هذا إلا بالاعتصام بالله، إلا باللجأ إليه. هل سأل الله ذنون عليه السلام، هل سأل الله أن ينجيه من هذه الكربة، أن يخرجه من بطن الحوت؟ لا، لم يقل شيئا من ذلك، إنما تضرع إلى الله عز وجل بتمجيده، بتحقيق العبادة له، بتوحيده. فكان دعاؤه ما قصه الله تعالى، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء العظيم المختصر ما في سؤال. هل في سؤال في هذا الدعاء؟ هل في طلب؟ هل قال ربي نجني أخرجني من بطن الحوت؟ لم يقل ذلك، إنما ذكر الله ومجده وقدسه وعظمه، فكان ذلك مفتاحا لعطاء الكريم المنان جل في علاه. فجاءه العطاء، جاءته الهبات، فالتقمه الحوت وهو مليم، هذا في المبدأ. فنبذ بالعراء أخرجه الله تعالى من بطن الحوت، ويسر له من أسباب النجاة ما حقق له السلامة. كل ذلك بهذا الدعاء العظيم الذي ليس فيه سؤال ولا طلب. إذن الدعاء لا يقتصر فقط على قولك يا ربي ارزقني مالا، يا ربي نجني من الهم، هذا نوع من الدعاء. وهذا النوع من الدعاء وهو سؤال الحاجات وسؤال المطالب وإنزال الرغبات في في في ساحة الكريم المنان الصمد الذي لم يلد ولم يولد جل في علاه، هو من العبادة، لكنه ليس فقط الدعاء وليس هو الصورة الوحيدة للدعاء المأمور به في آيات كثيرة، إنما هو نموذج من نماذج الدعاء وصورة من صور الدعاء. وأعظم منه وأجل منه أن تمجد الله تعالى وأن تعظمه، فإن تمجيد الله وتعظيمه سبحانه وبحمده يفتح لك أبواب عطائه وينيلك ما تؤمل من الخيرات. فكم من كريم إنما ينال ما عنده بالتعرض لفضله بالإحسان، بالإحسان المجمل، والله عز وجل ينال ما عنده بالإحسان في طاعته، بالإحسان في تحقيق العبودية له، في توحيده. فالعبد إذا تعرض لله عز وجل بذلك نال ما عنده. يقول أمية ابن أبي الصلت يثني على عبد الله بن جدعان في شهامته وكرمه ودفعه للضيب، يقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء. فتعرض لإحسانه بمجرد الثناء عليه. هذا إذا كان في مخلوق، يقول سفيان هذا إذا كان في مخلوق فكيف بالخالق. إن نواله وعطاءه وفضله وإحسانه ينال بصدق العبودية له وبسؤاله وإنزال الحاجات به، فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.